الوجه الثاني يبدأ حالا، والآن مع شرح المفردات الصعبة لقصيدة الأسد المدل. الأيد القوي، الوغد الأحمق والضعيف، الزمل الجبان، ينكل أي ينكص ويجبن، الورد الأسد يخافون وردا أبا أشبلي أي الأسد، المدل الواثق بنفسه، الجزع محلة القوم والوادي، اعتزى أي انتسب، يوم الحفاظ يوم الدفاع عن المحارم، المستنة صفة لخيل الأعداء العادية إقبالا وإدبارا، استنان الخليج انصباب مائه إشارة إلى سرعة تلك الخيل، الغمر الماء الكثير، استعارة فوران الغمر وتشبيهه بالمرجل أي القدر الكبيرة لنشاط تلك الخيول، رموح من رمحه أي رفسه، الشموس من الخيل الذي يمنع ظهره، تلافيت تداركت، الشول النياق، لاذت اعتصمت ولجأت. قصيدة جديدة. البكاء الحسن. ألا يا صخر إن أبكيت عيني لقد أضحكتني دهرا طويلا، بكيتك في نساء معولات وكنت أحق من أبدى العويلا، دفعت بك الجليل وأنت حي فمن ذا يدفع الخطب الجليل، إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميل. قصيدة جديدة. إما عليها وإما لها. قالت ترثي أخاها صخرا لما مات ودفن في جبل عسيب بأرض بني سليم إلى جنب المدينة، وقيل بل قالت هذا في أخيها معاوية لما قتله بنو مرة، ألا ما لعينيك أم ما لها، لقد أخضل الدمع سربا لها، أبعد ابن عمرو منال الشريد حلت به الأرض أثقالها، فآليت آسى على هالك وأسأل باكية ما لها، لعمر أبيك لنعم الفتى تحش به الحرب أجذى لها، حديد السنان ذليق اللسان يجازي المقارض أمثالها، هممت بنفسي كل الهموم فأولى لنفسي أولى لها، سأحمل نفسي على آلة فإما عليها وإما لها، فإن تصبر النفس تلقى السرور وإن تجزع النفس أشقى لها، نهين النفوس وهون النفوس يوم الكريهة أبقى لها، ونعلم أن منايا الرجال بالغة حيث يحلى لها، لتجري المنية بعد الفتى، لتجري المنية بعد الفتى المغادر بالمحو أذلى لها، ورجراجة فوقها بيضها عليها المضاعف أمثالها، ككرفئة الغيث ذات الصبير ترمي السحاب ويرمى لها، وخيل تكدس بالدارعين نازلت بالسيف أبطالها. شرح المفردات الصعبة. أخضل أي بلل، سربالها أي قميصها، استعارة السربال لجفن العين بجامع الستر، فكما يستر السربال الجسم يستر الجفن العين، حلت به الأرض أي زينت به الأرض موتاها، وقيل حلت من حللت الشيء، والمعنى ألقت مراسيها كأنه كان ثقلا عليها. وأما البيت فآليت آسى على هالك وأسأل باكية ما لها، قيل إن آسى هي جواب أبعد، أي أبعد ابن عمرو آسى وأسأل نائحة ما لها، تحش أي توقد، الأجذال واحدها جذل أصول الشجر، أي توقد الحرب حطبها به. ذليق اللسان، أي طليقه. يجازي، أي يكافي ويقابل. المقارض، واحدها مقراض، ما يقرض به الثوب أي يقطع، تريد أن لسانه في حدته كالمقراض. هممت بنفسي كل الهموم، تهدد كأنها أرادت أن تقتل نفسها. أولى لها، كلمة يقولها المرء إذا أفلت من عظيمة فيقول أولى لي، وهنا الخنساء تقولها عن نفسها لأنها أفلتت من القتل، فأولى لنفسي أولى لها. على آلة، أي على حالة وعلى خطة. إما عليها وإما لها، أي إما أن أموت وإما أن أنجو. وأما البيت نهين النفوس وهول النفوس يوم الكريهة أبقى لها، أي أبقى لها في الذكر وحسن القول. المحو موضع، أذلالها أي على أذلالها. الواحد ذل، وهي منصوبة بنزع الخافض. المغادرة بالمحو أذلالها، منصوبة بنزع الخافض، والمراد لتجري الأمور على أذلالها أو على حالها وطرقها. الرجراجة، الكتيبة التي تتمخض من كثرتها. فوقها بيضها، أي فوارسها، ويجوز أن يكون بيضها بفتح الباء فيكون المعنى خوذها. المضاعف، أرادت به الدرع المضاعف نسجها. الكرفئة، السحاب المرتفع أو القطع منه بعضها فوق بعض. الصبير، السحاب الأبيض. ترمي السحاب أي تنضم إليه وتتصل به. التكدس أي أن تحرك مناكبها إذا مشت وكأنها تنصب إلى ما بين يديها، تقول لا تسرع الخيل إلى الحرب ولكن تمشي إليها رويدا، وهذا أثبت له من أن يلقاها وهو يركض. عودة إلى النص. وقافية مثل حد السنان، تبقى ويذهب من قالها. تقد الذؤابة من يذبل، أبت أن تفارق أوعى لها. نطقت ابن عمرو فسهلتها، ولم ينطق الناس أمثالها. فإن تك مرة أودت به، فقد كان يكثر تقتالها. فخر الشوامخ من قتله، وزلزلت الأرض زلزالها، وزال الكواكب من فقده، وجللت الشمس أجلالها. وداهية جرها جارم، تبين الحواضن أحمالها. كفاها ابن عمرو ولم يستعن، ولو كان غيرك أدنى لها. وليس بأولى، ولكنه سيكفي العشيرة ما غالها. بمعترك ضيق بينه، تجر المنية أذيالها. تطاعنها فإذا أدبرت، بللت من الدم أكفالها. وبيض منعت غداة الصياح، تكشف للروع أذيالها. ومعملة سقتها قاعدا، فأعلمت بالسيف أغفالها. وناجية كأتان الثميل، غادرت بالخل أوصالها. إلى ملك لا إلى سوقة، وذلك ما كان أكلا لها. وتمنح خيلك أرض العدا، وتنبذ بالغزو أطفالها. ونوح بعثت كمثل الإراخ، آنست العين أشبالها. شرح المفردات الصعبة. مثل حد السنان، أي ماضية. الذؤابة، ذؤابة الشيء أعلاه. يذبل، جبل من يذبل، من يعني جبل من الجبال. الأوعال، واحدها وعل، تيس الجبل. والأوعال الشرفاء، ومعنى البيت غامض. جللت، كسفت وصار عليها مثل الجل، أي الستر. الحواضن، واحدتها حاضن، الحامل من النساء. وأصله من حضنة الحمامة بيضها، أي جثمت عليه لينقف. أحمالها أجنتها، والمراد ورب داهية شديدة جرها مجرم تسقط الحوامل لشدتها أجنتها، كفاها ابن عمرو وحده. ليس بأولى، أي ما كان وليها ولا دنا إليها، ولكنه يكفي الغريب والقريب والبعيد ما غالهما، أي ما غلبهما وغمهما. المعملة الإبل، سقتها قاعدا أي على فرسك، والأغفال ما لا سمة عليها، والواحد غفل. الناجية السريعة، أتان الثميل يعني الصخرة يجرفها السيل، والثميل بقية الماء في الصخرة. الخل الطريق في الرمل، تقول أعيت فتركتها هنالك. وأما في البيت إلى ملك لا إلى سوقة، وذلك ما كان أكلا لها، تقول تقود خيلك إلى ملك وإلى عدو. الإراخ بقر الوحش، تقول ونوح بعثتك مثل الإراخ آنست العين أشبالها، يعني خرجنا من بيوتهن كما خرجت البقر من كنسها فرحا بالمطر، أي لم يقرن في البيوت فتسترهن البيوت، بل هن ظواهر. وإنما شبهت اجتماع هؤلاء النساء باجتماع العين وخروجهن للمطر. قصيدة جديدة، منع الشفاء. وقالت ترثي زوجها مرداسا: لما رأيت البدر أظلم كاسفا، أرن شواذ بطنه وسوائله، رنينا وما يغني الرنين وقد أتى، بموتك من نحو القرية حامله، لقد خار مرداسا على الناس قاتله، ولو عاده كناته وحلائله، وقلن ألا هل من شفاء يناله، وقد منع الشفاء من هو نائله، وفضل مرداسا على الناس حلمه، وأن كل هم همه فهو فاعله، وأن كل واد يكره الناس هبطه هبطت، وماء منهل أنت ناهله، تركت به ليلا طويلا ومنزلا، تعادى على ظهر الطريق عواسله، وسبي كآرام الصريم تركته خلال ديار مستكينا عواطله، وعدت عليهم بعد بؤسى بأنعم، فكلهم تعنى به وتواصله، متى ما توازن ماجدا يعتدل به، كما عدل الميزان بالكف راطله. شرح المفردات الصعبة. أرن أي بكى، شواذ جبل، بطنه وسوائله بدل اشتمال من جبل، والسوائل واحدها سائل، ما سال من الشيء، وربما كان الأصل مسايله، واحدها مسيل أي موضع السيل. خاره أي تخيره، عاده أي زاره في مرضه. كناته واحدتهن كنه، وهي زوجة الإبن. الحلائل واحدتهن حليلة، وهي الزوجة. تعادى أصلها تتعادى، تتبارى بالعدو أي الركض. عواسله واحدتها عاسلة، وهي أنثى الذئب. الآرام الغزلان البيض، واحدها رئم. الصريم موضع تكثر فيه الظباء، مستكينا أي ذليلا. عواطله أي نساؤه غير اللابسات الحلي، واحدتهن عاطل. راطله من رطله أي رازه ليعرف وزنه. قصيدة جديدة، زفرة القلب. أخبر ابن العربي قال: أقبلت الخنساء حاجة فمرت بالمدينة ومعها ناس من قومها، فأتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: هذه الخنساء نزلت المدينة بزي الجاهلية، فلو وعظتها يا أمير المؤمنين فلقد طال بكاؤها في الجاهلية والإسلام. فقام عمر فأتاها فقال: يا خنساء. فرفعت رأسها فقالت: ما تشاء؟ قال: ما الذي قرح عينيك؟ قالت: البكاء على السادات من مضر. قال: إنهم هلكوا في الجاهلية وهم أعضاء اللهب وحشو جهنم. قالت: فذاك الذي زادني وجعا. قال: فأنشديني مما قلت. قالت: أما إني لا أنشدك مما قلت اليوم، ولكن أنشدك ما قلت الساعة. فقالت: سقى جدثا أكناف غمرة دونه من الغيث ديمات الربيع ووابله، أعيرهم سمعي إذا ذكر الأسى، وفي القلب منه زفرة ما تزايله، وكنت أعير الدمع قبلك من بكى، فأنت على من مات بعدك شاغله. فقال عمر رضي الله عنه: دعوها فإنها لا تزال حزينة أبدا. شرح المفردات الصعبة: الأكناف واحدها كنف، وهو الجانب أو الناحية. غمرة اسم موضع. الديمات واحدتها ديمة، وهي السحابة يدوم مطرها. الوابل المطر الغزير. قصيدة جديدة: كل بيت مهدوم، كل امرئ بأثاف الدهر مرجوم، وكل بيت طويل السمك مهدوم، لا سوقة منهم يبقى ولا ملك ممن تملكه الأحرار والروم، إن الحوادث لا يبقى لنائبها إلا الإله وراس الأصل معلوم. وقد أتاني حديث غير ذي طيل من معشر رأيهم قدما تهاميم، إن الشجاة التي حدثتم اعترضت خلفا لها لم تسوغها البلاعيم، إن كان صخر تولى فالشمات بكم وليس يشمت من كانت له طوم، مر الحوادث ينقاد الجليد لها ويستقيم لها الهيابة البوم، قد كان صخرا جليدا كاملا برعا جلد المريرة تنميه السلاجيم، فأصبح اليوم في رمس لدى جدث وسط الضريح عليه الترب مركوم، تالله أنسى ابن عمرو الخير ما نطقت حمامة أو جرى في الغمر علجوم، أقول صخر لدى الأجداث مرموم وكيف أكتمه والدمع مسجوم. شرح المفردات الصعبة: أثافي واحدتها أثفية، حجر الموقد. مرجوم أي مرمي بالحجارة. السمك الارتفاع. الأحرار أبناء الفرس، وقد تكون أرادت بالأحرار العرب. نائبها من نابه الشيء أصابه. غير ذي طيل أي لا فائدة فيه ولا غناء. تهاميم ضلال. الشجاة ما يعترض في الحلق. اللها واحدتها لهات، وهي اللحم المشرف على الحلق في أقصى سقف الفم. تسوغها أو تسوغها أي تسهل مدخلها. البلاعيم واحدها بلعوم، المري مجرى الطعام في الحلق. الطوم القبر والمنية. الهيابة الذي يهابها، البوم الأحمق. البرع الفاضل، جلد المريرة أي شديد. تنميه السلاجيم، السلاجيم واحدهم سلجم وهي الطوال. الرمس والجدث والضريح القبر. العلجوم الذكر من الضفادع. والغمر الماء الكثير. المرموم البالي. المسجوم السائل. قصيدة جديدة. فدا للفارس الجشمي. جشم بن بكر ابن هوازن نزل منزلا واختلى بنفسه، فرأى غفلته قيس بن الإمرار الجشمي فتبعه وقال: هذا قاتل معاوية، لا وألت نفسي إن وأل. ثم جاءه من خلفه وضربه بسيفه فقتله، فقالت الخنساء في ذلك: فدا للفارس الجشمي نفسي، وأفديه بمن لي من حميمي، وأفديه بكل بني سليم بضاعنهم وبالأنس المقيم. خصصت بها أخ الأحرار قيسا، فتى في بيت مكرمة كريم. شرح المفردات الصعبة. مقدمة هذه القصيدة يقول: هذا قاتل معاوية، لا وألت نفسي إن وأل. وألت أي نجت، يعني لا نجت نفسي إن نجا. ثم جاءه من خلفه وقتله. والأنس الحي المقيمون، الأنس المقيم، الحي المقيمون. قصيدة جديدة. يا حبذا كوز. وقالت في كوز وهو ابن أخيها صخر: من لامني في حب كوز وذكره، فلاقى الذي لاقيت إذ حفز الرحم. فيا حبذا كوز إذا الخيل أدبرت، وثار غبار في الدهاس وفي الأكم. فنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، كويز بن صخر ليلة الريح والظلم. إذا البازل الكوماء لاذت برفلها، ولاذت لواذا بالمدرين بالسلم. وقد حال خير من أناس ورفدهم، بكف غلام لا ضنين ولا برم. شرح المفردات الصعبة. حفزه أي حثه وحركه، وأرادت بالرحم القرابة. الدهاس المكان السهل ليس بتراب ولا رمل. البازل ما بزل نابه من الإبل أي طلع. الكوماء الناقة الضخمة السنام. برفلها لعله من قولهم رفل، رفل بالبناء على السكون دعاء للنعجة إلى الحلب، أو هو بكسر الراء رفل رفل، ويكون المعنى بذيلها. لاذت أي لجأت. المدرين أرادت بهم الحالبين. السلم إما أن يكون موضعا، أو يكون بفتح السين السلم، وهو شجر من العضاه يدبغ فيه، فيكون المعنى في موضع نابت فيه هذا الشجر. الضنين البخيل، البرم البخيل اللئيم. قصيدة جديدة. ثمال الحي. وقالت في صخر. تروى هذه الأبيات أيضا لريطة بنت عباس الأصم ترثي بها أباها، وكانت خثعم قتلته فثأر به عباس بن مرداس. تقول: لعمري وما عمري علي بهين، لنعم الفتى أرديتم آل خثعما، أصيب به فرعا سليم كلاهما، فعز علينا أن يصاب ونرغما. وكان إذا ما أقدم الخيل بيشة، إلى هضب أشراك أناخ فألجما، فأرسلها تهوي رعالا كأنها جراد، زفته ريح نجد فأتهما. فأمس الحوامي قد تعفين بعده، وكان الحصى يكسو دوابرها دما، فآبت عشاء بالنهاب وكلها، يرى قلقا تحت الرحالة أضهما. وكانت إذا ما لم تطارد بعاقل، أو الرس خيلا طاردتها بعيهما. وكان ثمال الحي في كل أزمة، وعصمتهم والفارس المتغشما، وينهض للعليا إذا الحرب شمرت، فيطفئها قهرا وإن شاء أضرما. فأقسمت لا أنفك أحدر عبرة تجول بها العينان مني لتسجما. شرح المفردات الصعبة. بيشة واد من أودية تهامة. أشراك اسم مكان. رعالا واحدتها رعلة، القطعة من الخيل. زفته طردته. أتهم أي أتى تهامة. الحوامي جوانب الحوافر. تعفينا أي درسنا واضمحللنا. الدوابر واحدتها دابرة، ما حاذى مؤخر الرسغ من الحافر. آبت أي رجعت. الرحالة السرج، والأهضم الخميص البطن الدقيق الكشح الخاصرة. عاقل جبل كان يسكنه حجر أبو امرئ القيس. الرس واد بنجد. عيهما جبل بالغور بين مكة والعراق. ثمال الحي مغيثهم. الأزمة الشدة، والمتغشم أي الظالم. قصيدة جديدة. ألا أبلغ سليما، ألا أبلغ سليما وأشياعها، بأنا فضلنا برأس الهمام، وأنا صبحناهم غارة فأروتهم من نقيع السمام. وعبسا صبحنا بثهلانهم بكأس وليس بكأس المدام. وثعلبة الروع قد عاينوا خيولا عليها أسود الأجام. يلوذون منا حذار اللقاء فضربا وطعنا وحسن النظام. وسقنا لرائمهم سجدا بأحداجها وذوات الحزام. شرح المفردات الصعبة. فضلنا أي غلبنا بالفضل. الهمام السيد الشجاع السخي، وأرادت به صخرا. السمام واحدها سم. النقيع من نقع السم في أنياب الحية أي اجتمع. ثهلان جبل. الروع الخوف، والمراد يوم الروع أي الحرب. الأجام واحدتها أجمة، مأوى الأسد. رائمهم أي مريدهم. سجدا أي خاضعين. أذلاء. والأحداج واحدها حدج، مركب للنساء كالمحفة. ذوات الحزام أي النياق تقول سقنا الأعداء أذلاء، ومعهم أحداجهم ونياقهم. انتهى الشريط الرابع من ديوان الخنساء، وله بقية على الشريط الخامس.